إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الرحيم No.